نقل الأجرمية ما هو استخدام طيب الأجرمية ولكن لا يقصنا الإخوان بالشعار المشكل قد يكون هذا الشعار مشكلا على فلا إما لكونه منتجا وإما لكونه لم يفهم هذا العمل لا يشعر يا إخوان ليس جعلك من الإنسان يسأل على الشيء المشكل عليه لأن الإشكال يلقى في القلب مثل العقدة يلقى في القلب مثل العقدة فربما كان سببا لانصراف صاحبه من الدرس فالإنسان يا إخوان يصبر ويستعين بالله ولا يعجز ويسأل في الدرس وخارج الدرس يسأل في الدرس وخارج الدرس ويسأل المدرس وغيره من الإخوة المستفيدين يسأل المدرس أو غيرهم من الإخوة المستفيدين والقصد والغرض والفائدة هو حل الإشكال حل الإشكال وحصول الفائدة من فلان أو من فلان ما تعريف الإيش المنقوص ما تعريف الإيش المنقوص لا من أهل المنقوص لا من ذلك كل اسم معرف آخره لا لازمة خفيفة ساكنة كل اسم معرف آخره يا لازمة خفيفة ساكنة هذه أخوان يعني ها قبل أن تنسى أحسنتم يعني كل فقرة أخرج اسم الإخوان سيئان قول كل اسم خرج به الفاء والفاء والمعرف خرج به المجنون المجنون مثل ماذا؟ مثل آل المجنون وهذه اسم الإشارة نجري آخره يا وماذا يقول كل اسم المعرف آخره يا أخرج ماذا؟ المقصور الذي آخره ألي واشترك بأن تكون لازمة خرج بها الياء غير اللازمة فياء المثنى والأسماء الخمسة وأيضا جمع المذكر السالم فإنها غير لازمة تتحول مما يقال من حالة النفس ماذا في حالة أخرى وهو أو ألفا المثنى كل اسم يعرف آخر الياء لازمة ساكنة خرج بها متحركة شددة وأيضا ماذا يقال قبل عكس خرج بها ضبط وزيد وحد ونحو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قال ان شاء الله اتقنا الله باب ليس المقصود قال وليس للاعراض فيما قد بشر من الاسامي اثر الى ذكر مثاله يحيى وموسى والعصا أو كرحا أو كحيا أو كحصا فهذه آخرها لا يختلف على تخاريج الكلام المختلف قال الشارع الأسامي جمع اسم أسامي أقوام جمع تفصيل وإجمع على أسماء إجمع على أسامي وإجمع على أسماء والأسماء أشهر جمعها على اسماء اشهر الله اعلم وعلم التفاعيل فواءه مسدده خطفاء لاقامه الوزن اصله على شاميه لكن خطفت من اجل الوزن من الاشاميه هذه الفرده تتعلق بما بالاخبار بالابيات فض الفاظ الملحى قال والمراد المقصور كل اسم آخره ألفا لازمة مقصورة كل اسم آخره ألفا لازمة مقصورة قد يكون فيها بعض النزح لكن يا اخوان هذا الكلام ما موجود في بعض الرعاة هذا لا ما موجود طيب الاسم المقصور لا تعرفه يا اخوان قال الشارح كل اسم اخره الف لازمه مقصوره الف الذي نقص كل اسم معرف كده اخوان كلمات نعرف بعد اسم كل اسم نعرف يلا اخره الف لازمة مقصورة. قوله كل اسم خرج هنا الاخوان خرج بالاسم ماذا الفعل والحرف الفعل مثل ماذا قفا لا ها قفا لا بس قفا ووسعى قفا يحتمل يسعى ووحشى يسعى ووحشى كل اسم وخرج ايضا الحرف حرف مثل ماذا مثل على خلف على حتى يعرف خرج من الرفاق النجم مثل ماذا أغنيدة حسن أيضا متى أي اسم عرف آخره ألف لازمة وآخره ألف خرج من الرفاق بهذا الطريق خرج ماذا آخره ألف المنقول حسن فإن أعبره يا ولازمة خرج من الرفاق لازمة خرج قال ماذا نقول ماذا نعم نحن نقول نعرف لا خمسة مثل ألف المثنى وأسماء الخمسة فإنها غير لازمة ألف المثنى يا إخوان تقلت في حالتين النص والجر ماذا فعلا إذن هي غير لازمة ألف الأسماء الخمسة تقلت في حالة الرفع ماذا واو في حالة الجر فعلا إذن هي ألف غير لازمة ويشترط في اسم المنصوب أن تكون ألفه لازمة أن تكون ألفه لازمة كان. قال رحمه الله كنيسة وميسة ويحيى وعطاء ورحى وحياء وعفا كل هذه أقوال أسماء مقصورة وسمي مقصورا لأنه لا يظهر فيه شيء من حركات الإعراب وكأنه حجز عنها والمقصور الحجز وهو أيضا كالمستثنى من قاعدة الإعراب فإنه لا يختلف آخره باختلاف العوامل فتقول كلمة موسى ويسى وضربت بالحصى فيكون على حالة واحدة الرفع والنفس والجذب وهو مراده بتصاريف الكلم لماذا سمي المقصور مقصورا قيل ماذا قال المقصور ماخوذ من القصر وهو الحج ماخوذ من القصر وهو الحج القصر كلهم الاخوان الحج قال الله تعالى حور مقصورات في الخيام بمعنى محبوسات على أزواجهم فلا ينظرن إلى غيرهم فلا ينظرن إلى إخوانهم غيرهم وهو حج تنحم حج تنحم يعني ما في مثل الحرية ما بإخوان فهي تريد تطلع إلى الغير حور مقصورات في الخيام محبوسات على أزواجهم على ذات الله طيب المقصود من مقصورا من القصر هو الحج لأنه حدث عن ظهورنا لإخلاق الحركات حدث أي منع حدث بمعنى منع القصر الحج المنع هذا إخوان قوي وهذا كان منتقد انتقده بعض النحويين لماذا بالاسم المضاف الى ياء المتكلم فانه حدث عن ظهور ماذا الحركات ولا يقال له مقصور فهذا الاسم المضاف الى ياء المتكلم محبوس عن ظهور ماذا عن ظهور الحركات ولا يقال له مقصور فقد جاء غلامي تحايد غلامي تمارسي بغلامي الحركات محبوسه بمعنى مغنوعه من الظهور فقالوا تسميته بالمقصور ما بالقرب من القصر الذي هو المنع لأن الحركات حدثت هذا ماذا يشكر عليه ماذا الرزق الوضاء إلى ياء المتجلد فإن الحركات محدوثة

على اللي هو أخوان. هذا الأخوان الكلام فيه نفس هكذا. هذا الكلام فيه نفس. وإذا كان هناك نفس ولا قرينة تدل على أن أحدهما فاعلا، على أن أحدهما فاعلا والآخر ماذا؟ مفعول. فيجب في هذه الحالة أن نجعل الأول فاعلا والثاني مفعولا. فعلى هذا قميصة فاعل وجوبا، فاعل وجوبا، والثاني مفعول وجوبا. لماذا؟ لأن القاعدة أن الفاعل يأتي بعد الفعل مباشرة والمفعول يأتي ماذا؟ بعده. فعلى هذا سنبقى على الأخر. ما هو الأخر يا أخوان؟ الأخر ما هو؟ أن يختار الفعل أولا وبعده الفاعل وبعده. فعند النفس وعدم القرينة نجعل الأول فاعلا وجوبا والثاني مفعول وجوبا. قال ابن مالك: والأصل في الفاعل أن يتصل أي بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل أي على الفعل. يكون الفاعل فاصل بين الفعل وماذا؟ وبين المفعول. فنبقى على هذا الأصل بوجود النفس. هكذا يا اخوان، الاول فاعل وجوبا والثاني مفعول وجوبا لوجود ماذا؟ النفس. لكن لو جاءت قرينه تبين الفاعل من المفعول يجوز ان يتقدم ويجوز ما يبقى ان يتاخر. وهذا سنقع فينا في باب الفاعل. قال رحمه الله: الى المعتلف معتلف المنتظم اي المركب المفيد. المعتلف يا اخوان اخص من المركب. المعتلف اخص من المركب. كل معتلف مركب ولا عكس. كل معتلف مركب ولا عكس. يعني قد يكون الكلام مركبا لكن ليس معتلفا، بمعنى لا يناسب بعضهم بعضا. لا كلمه الفائده. المعتلف لا يكون الا كلام مفيد. وضح معروفه. ماذا معروفه؟ تذكر وتعلم. اصح يا اخوان الحجر التي يطحن بها. كان الاولين يطحنون بماذا؟ بالحجاره. هذا معنى قوله معروفه. هذا يطحن بها. نحن الحمد لله بالله عندنا طواحين. صحيح. هذا من فضل الله علينا. الاولون كانوا مريخات يطحنون من الفجر بما يخبرونه. يطحنون بالفطور من اداء الفجر بالفطور. يعني التمرين يطحنون الى الساعه السابعه مثلا ثامنه. ثم يطحنون الى حق الغداء. وهكذا حق العشاء. كل شيء يذكرون من الفجر الاول يطحنون بالفطور. هذا مقيدة. هذا مقيدة. القسم هذا كان التذكير من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: والحياء مقصور المطر. الحياء مقصور بمعنى ليس بعده خالص المطر. قال تنبيه: لأنه أشار بتعداد الأنزلة إلى تعداد المقصور إلى تسع علم كيحيى وموسى ومعرف بأن كالعصا ومنجى أصل هذه واو كرحى أي يا كحياء مفردا كما سبق أو جمعا كحصى. الإخوان تنبيه طيب وأيضا استنباط طيب. يقول الشارع: لعل المصنف أتى بهذه الأمثلة كلها ولم يتخذ مثال واحد ليدل على أن المقصور لا الإخوان أقسام، منه ما هو معرف ومنه ما هو مصدر ومنه ما هو مفرد ومنه ما هو جمع ومنه ما ألفه أصلها عند تصريف الكلام ومنها ما هو أصلها يا. قال تنبيه آخر: أقصد الناظم رحمه الله طرف الإعتلال بما كان الأسماء وهو المنقوص والمقصور، وليس للعربي اسما ظاهرا معرض آخره واو قبله ضمة، فليس للعرب اسما ظاهرا معرض آخره واو قبله ضمة. يعني هذا يقول يكون في ماذا؟ في سبع أفعال يدعو ما هنا في كلام العرب اسم معرض آخره واو قبله ضمة. عندما يقول كلمة هو هذا ماذا؟ مبني هكذا. فهنا يقول اسم ظاهر على غير مضمر، فإذا معرض غير مبني آخره واو قبله ضمة. لكن عندنا قال أخر لا أخوك أخوك أخوك أين أخر الكلمة الواو؟ أيوة. وهي المغالغة يكون محتلم بالواو والألف والياء أيضا، فيدعو ويخشى ويرمي، وسيأتي ذلك في بابه بباب أعراضه إن شاء الله تعالى. ليس الحاصل يا اخوان الكلمة الثاني الفائدة هذه ليس للعرب اسما ظاهرا معرضا آخره وأن قبلها ضمة. هذا يا اخوان يكون ماذا؟ الفعل يدعو يسمو ماذا يشكو، هذا في الأفعال. ما هو اسم في كلام العرب آخرهما يا اخوان؟ يا قبلها ضمة اسم عرب. يعظون أن بعضهم قد يتبع الأسماء لكن ما أذكر عنهم. وأما في كلام العجم فيوجد مثل شمندو وقمندو أحدهما اسم طائر والآخر لا يكون معرفة اسمه. هذه فهي ذكرها ابن عقيل في باب جمع المذكر السالم أو في هذا الباب، أنا لا أعرف يا بعيد، لكن أظن أنه في جمع المذكر السالم والله أعلم. تنبيه ثالث، إذا لم يكن المفعول في الدرج سقطت ألفه بالتقاء الساكنين واختلفوا فيها عند الوقت، قتيلة هي الأصلية فذكر قتيلة بدلا من التنوين في الأحوال الثلاثة لأنه التنوين قبله فتحة. والراجح هو مذهب سيبويه أنها الأصلية في رفعه وجره وبدلا على التنوين في نفسه كالاسم الصحيح. التنبيه الذي يكون التاريخ يقول قتيلة إذا لم المقصور في الدرج مثلا تقول هذا قتل شجاع، هذا قتل شجاع. الآن فتن يا اخوان الألف ملفوظة ماذا؟ لا تكتب لفظا وتحذف ماذا؟ نطقا، تكتب لفظا وتحذف كلمة. إذا وقفنا على فتى وقلنا هذا فتى، فلما قلنا هذا فتى هل نطقنا بالألف؟ فإلا ما نطقنا بها، ما نطقنا بها. لماذا حذفت الألف ثم التقاء الساكنين؟ التقاء ماذا؟ الساكنين. الألف ساكنة والتنوين ساكن، لأن النون ساكنة، التقى ساكنان فحذفت الألف في ماذا؟ في النص، لكنها أثناء التجارة تفرق. إذا وقفنا على هذا المقصور الذي كان منورا ترجع الألف، ترجع ما يقال الذي سنقول هذا فتاة، هذا ماذا؟ فتاة. قال الشارع قصد يا اخوان، يعني انا احببت اني اصور لكم المسألة. اذا لمن المقصور في الدرج، ايش معنى في الدرج؟ واخر الكلام مثاله هذا قتل شجاع مثلا، هذا قتل شجاع. قال اذا لمن المقصور في الدرج سقطت ألفه ما هي العلة؟ لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ الألف ساكنة والتنوين والإخوان ساكن، نون ساكنة، التنوين ماذا؟ نون ساكنة.